النبيين. والأدلة طبعا متواترة، احنا مش مجال ذكر هذا الأمر، ولكن بنبين ان مثل هذا الرجل اصبح رئيسا لإحدى الدول على كثير من المسلمين، ومع ذلك الناس عاملوا انه مسلم وانه بتاع. كذلك لويز مشرف بتاع باكستان السابق كان قدياني الديانة، وهم يؤمنون بأن غلام مرزا أحمد نبي جديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن موضوع القدانية لسبب معين بعد ذلك. احنا النهارده بتوريهنا حاجات على مستوى زي ما بيقول ايه، كل المستويات، على مستوى الدول، على مستوى العلاقات، على مستوى التعاملات، على مستوى كل المواقع. تجد ان لابد من معرفة احكام الاسلام والكفر وما ترتب عليها، وما هي حدود الكافر التي اضيعت في هذا الزمن. لان النهارده ايه بقى ناس كتير ما بيوزنوش الامور بميزان ايه، لا مسلم ولا كافر، ولكن بيوزنوها بميزان ايه، الجنسيه. المهم ده مصري وده مصري، ده ليبي وده ليبي. كما تكلمنا من قبل ان هم جعلوا الوطن قيمه مقدسه على دين الله سبحانه وتعالى. النهارده مثلا من ضمن الامثله التي تواجهنا، مثلا هذه مساله عظيمه جدا، أن الجيش المصري مثلا كان يقوم بردم الأنفاق على الفلسطينيين. طيب احنا منين الحل للقضية شرعا زي ما هنشوف بإذن الله سبحانه وتعالى؟ هنجد أن دي صورة من صور موالاة الكفار، أنه يفعل هذا مع الفلسطينيين، يردم عليهم أنفاق ويحط لهم قنابل محرمة دوليا كمان وكذا وكذا، وكانوا بيجيبوا فرق الجيش الامريكي تساعد الجيش المصري عشان كيفيه الايه، كشف الانفاق وكيفيه ردمها ونحو ذلك. كل ده ايه، نصره من اليهود يعني، من بالبلد كده من الاخر، نصره من ايه، اليهود. عشان ايه، يبقوا هم في حصار، اسرائيل تعمل عليهم حصار، والمكان اللي يهربوا منه مش سلاح كمان، اكل وشرب ادواء اي حاجه كمان ايه، يفرع عليهم، ويبقى ليس أمامهم سوى الاستسلام. واللي بيعمل كده مين؟ وناس يعني الجيش المصري معظمهم ينتسبون اسما للإسلام. طبعا في ناس دايما تيجي تقول لك ايه الحاكم كافر حسن بكر، ما هو ماشي هو كده، ولكن هؤلاء الجنود هل هم مكرهون؟ هل هم معفيون من المسؤولية؟ الله سبحانه وتعالى قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذا كما ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير في الجزء الأول، وغرقنا آل فرعون أنتم كافرون، فذكر رحمه الله أنه إذا أمر آمر شخصا آخر بالقتل فقتله، هل يلحق الإثم الآمر فحسب أم يلحق القاتل؟ قال الصحيح أنه يلحق الطرف، لأن هذا أمر وهذا نفذ. وعموما احنا بنقول تفصيلات شرعية، ولكن حندي مثال بسيط، أن النهاردة من ينتسبون اسما إلى الإسلام يعاونون على قتل المسلمين لصالح الكفار الأصليين، لصالح اليهود. فإذا نحن، وطبعا زي ما هنبقى نبين، دي قضية داخلة فيما يسمى بموالاة الكفار على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله ويأتي بفتح أو أمن من عندك فيصبحوا على ما صاروا في أنفسهم ندم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقارب حذركم الله. وعموما قضية المنع هنيجي في مرة ناخدها إيه على بعضيها كأحد مواقف أدنى. بنيجي نقول بردك مثلا على سبيل المثال، كل ده بنعدد أمثلة عشان نبين إن القضية لها تغلغل كبير في الواقع، مش قضية ثانوية أو قضية طرفية أو قضية استثنائية أو قضية نادرة. لا، إحنا بندي أمثلة عملية ونبين ماذا تتوصل بأدلة، ونبين مدى ارتباطها بأدلة الشريعة وأدلة الدين، عشان نبين مدى خطورة هذه المسألة ومدى الخطر العظيم الذي ترتب نتيجة إهمال هذه القضايا

ضرب الغلام المهاجري غلام الأنصاري، فقال هذا يرى المهاجرين، استغاث المهاجرين عشان اسم الضرب، وقال هذا يرى الأنصار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتهى. رغم أن ربنا سماهم في القرآن مهاجرين وإيه؟ أنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولكن لما تستخدم الكلمة لتفريق المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، من كده هيفرقوا الإيه؟ المسلمين. أبدعوها فإنها منتهى. ومثلها الآن مثل بالنسبة للدعوة إلى الأحزاب، لأن الأحزاب بتقوم على مبدأ تجمع على رابطة حزبية معينة ومبادئ إيه؟ معينة، دول مع الحزب الفلاني، دول مع الحزب الفلاني، دول يعادي دول ودول يعادي دول، فكل هذه رابط ضد دين الله سبحانه وتعالى، وكلها غير رابطة الإسلام التي جمعت بين جميعنا إيه؟ المسلمين. ولذا إحنا ما بنحذر دلوقتي من الأحزاب والحاجات دي، قضية لازم تفهم بوعدها الصحيح، لأن يعني الأحزاب النهاردة الناس داخلة فيها بعبط معذرة أو بتقليد. فما أنت كده بتحل هذه الأحزاب محل رابطة الإسلام. ما معنى أن أنت تبقى في حزب وأنا في حزب؟ ما أنت لو أنا مسلم وأنت مسلم يجب أن نتعاون، اللي يربطنا إيه؟ رابطة الإيه؟ الإسلام. مش حاجة اسمها أن أنت حزب ومبادئ معينة والمبادئ دي كذا كذا، وأنا حزب تاني ومبادئ معينة، واللي يدخل حزب ده يبقى له مميزات، واللي يدخل حزب ده له مميزات، يعني أنت كده بتعمل روابط جديدة غير روابط دين الله سبحانه وتعالى. طبعا دي أمثلة وسيئة جدا نقولها، ونعلق على آخر مثال للأصابة أخونا اللي هو الشعار المنتشر دلوقتي والمدفوع الذي يقولون عنه يحيى الهلال مع الصليب، أو بيرسموا صليب وهلال أو الصليب طبعا يمثل النصرانية المحرفة، ويمثل ما نفاه الله في القرآن. قال الله عز وجل في شأنه المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه، هذاك يشبه له، ودي قضية ممكن نشرحها مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أنه يمثل عقيدة كافرة نفاه الله عز وجل في القرآن. والهلال هم يرمزون به المسلمين، لأن احنا الشهور عندنا هي شهور قمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب 12 شهرا في كتاب الله ومخلص السماوات والأرض، فاحنا دائما الشهور عندنا بيبتدي بالإيه؟ بالهلال وليس بالشمس، ليس نفس الشهور الإيه؟ الميلادية الشمسية. فيعني هم بيعتبروا مجازا الهلال شعار المسلمين، على أساس تميز أمة الإسلام دون بقية الأمم في السنة الإيه؟ القمرية اللي بتبتدي بالهلال. فاعتبر هذا مجازا شعارا للإيه؟ المسلمين. ولكن هم الصليب شعار بتاعهم فعلا، ماشي. ف وطبعا احنا قلنا اكثر من مره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عدي بن حاتم قال يا عدي اذرح عنك هذا الوثن، لانه كان دخل حاط الصليب في ايه؟ على صدره. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، سمى الصليب ايه؟ وثنا، يجب ان يكفر به. فاذا هو ما يجي يقول لي بقى احنا هنلمع الصليب، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان هم كمان مش بيقولوا كده خلاص، ده انت تفتح الافلام يقعد يقول لك ايه يحيى الهلال مع الصليب، تيجي مش عارف تمشي في الشوارع تلاقي الناس مع الله اليفق يحيى الهلال مع ايه؟ مع الصليب. مش عارف تجيب كتاب اولى اعدادي يقول لك علي الجري يقول في الشارع اللي بيحفظوه طلبه الاعداديه، يقول لك فغلى الصليب هلالا في توحدنا، فغلى الصليب هلالا في توحدنا، وجمع القوم انجيل وقران. يعني والعياذ بالله خلاص احنا كلنا ايه ماشيين الهلال زي الصليب، واحنا كلنا ماشيين تحت رايه الانجيل والايه؟ القران. يعنون بذلك الانجيل المحرف. يعنون بذلك الانجيل الايه؟ المحرف. يعني بقول لك وجمع القوم انجيل وقران، يعني انجيل اللي هو موجود دلوقتي وهو محرف، ليس حتى انجيلا واحدا. فالمقصود ان احنا النهارده لو قعدنا نبحث في صور الجده وصور الكفريات وصور كذا وصور كذا وصور كذا، هنلاقيها كثيره جدا على كل الايه؟ المستويات المتغلغلة في المجتمع. النهارده احنا مثلا بنواجه كمثال بسيط جدا قضيه زي قضيه سب الدين والاستهزاء بالشريعه، كده جدا جدا جدا جدا، وكلنا يعني ما نكاد ندخل في مدينه او في قريه او في حي او في سوق او في كذا، لما تسمع دائما سب دين الله ووصف ربنا او دين الله والعياذ بالله بانه دين كلب او يلعب دين كذا او مش عارف ايه وكذا وكذا، مع اننا سنبين بعون الله ان ده اسمها جدا مغلظه، جدا ايه؟ مغلظه وجدا مزيده، من وقع فيها وجب قتله. وكمان ماذا بعض العلماء

طيب ما يبقى العلماني ده ولا يطلب باطلة على المسلمين. تمام، لسه قايلين هم شويه ان موضوع القتال مع الكفار نوع من موالاه الكفار، لان الموالاه معناها النصره والمحبه والطاعه والمعاونه، ودول بينصروا اليهود على الايه؟ على المسلمين. النهارده منذ حوالي 3 أسابيع تقريبا الاخوه في اليمن نشروا ان الطيران السعودي هو اللي بيقصفهم. لصالح مين؟ صالح علي عبد الله صالح المرتد المجرم الكافر الاسود العنسي، ولصالح امريكا. ما امريكا بتقصفهم والطيران السعودي بيقصفهم والجيش اليمني بيضربهم. طيب ما ده قتال ضد المسلمين، المسلمين بيقولوا احنا عاوزين نقيم الشريعه الاسلاميه، ما بيقولوش احنا عاوزين مثلا نطبق حكومه شيوعيه، ده بالعكس. فنقصد ان اقول هذه الاحكام مفروض بقى ان علماء المسلمين ينطقوا فيها، وخاصة دي أحكام متعلقة بقى بدماء وبهمم وبقتل ومترتبات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا، ولكن المعظم يحاول التهرب أو كذا وكذا، والمعظم يحاول أن يقدم أي حاجة وخلاص بحيث يثبت لك إنه برضك راجل مسلم. هنتكلم النهاردة يا إخوانا عن اللحية، وهنتكلم النهاردة عن النقاب، وهنتكلم عن الأخلاق في الإسلام، وهنتكلم عن بر الوالدين، كل ده في الدين صح، ومحدش هيرفض الحديث فيه. حتى الكفار مش هيقول لك ايه انت بتتكلم في بر الوالدين ليه، ولا بتتكلم في فضل اتلاف القران ليه. ما مساله مش هتضره في حاجه، ما تقرا القران كل يوم 50,000 مره، ما بنقولش دي مش مساله بسيطه، على عايزين نقول ايه، هي قضيه مش هتضره في حاجه ان انت تحفظ القران او ما تحفظش القران، دي مساله نفسك. لكن لما تيجي تتكلم في اقرار منكر، لما تيجي تتكلم يعني ايه كافر، لما تيجي تقول يعني ما نوليش الكفار، لا، يبقى انت كده ايه، يبقى انت هتخلوا النظام بتاعه وهتبوظ له السياسه اللي هو ايه ماشي عليها وبني عليها احكامه. يبقى حينئذ انت ايه، هي دي بقى اللي هتدخلنا في مشاكل. فالعلماء عشان ما يزعلوش نفسهم وما يزعلوش حد بيتكلموا في قضايا كتير، بس المهم ما يدخلوش في القضايا الايه حساسه، ولازم يجيلك فيها شبهتين على الماشي يقول لك يا ابني بس مش اصل انت لازم تاخد بالك من ايه، ان دي قضايا ما تكتبش عليها عمل، دي قضايا هتفتت الامه، دي في قضايا لها شروط صعبه شويه، ده في حاجه اسمها تكفير معين، اسمها شرط تكفير معين، دي في حاجه اسمها استفاضه شروط انتفاء المواني، اسمها شروط ده. طبعا انت الاول لما تسمع الكلام ده تقول الموضوع بقى كبير قوي والموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا كده ايه انا انت، فاحنا احسن حاجه ايه خلينا في اللي احنا فيه ماشي وخلاص على كده. طب هذه النقطه، وليتهم ايضا دي مساله الاحكام، فهم ما يعقل ايه الاحكام ولبسهم الاحكام. النقطة الثانية ان هو ايه؟ هي مسألة الحل بقى ازاي؟ هل يا سيدي الفاضل ان المجتمع كله من حكام الطوائف والافراد جهال، وانهم متأولون، وانهم لا يعلمون شيئا، وانه هل زي؟ واننا ليس لنا ان نحكم عليهم بكفر ولا بردة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب يا عم انا مش هناقشك، بس من المفترض بقى ان احنا نبين لهم حتى انهم قاعد في كفر. انت بتقول الحكام مسلمين وطيبين وبيحبوا الاسلام بس بيجهلوا الاسلام، خلاص يا عم الحج يبقى نقيم عليهم الايه الحجه، من لهم انهم قاعد في كفر، وان العلمانيه دي كفر، وان العرب عم تطبيق شغال كفر، وان وان وان وان. فايه المانع كحل عملي بقى؟ ما بقولكش نحكم اهو، انا بقول لك ايه نضع حل عملي. بقول لك ايه بقى يعني ايه هندخل في مشاكل ومش وقته وبلغ انت هنغفرهم يعني في النهاية ابقى الاوضاع على ما هي. ومن هنا فان هذه القضايا لبس فيها العلماء اكثر مما لبس فيها الكفار الاصليون والمرتدين، لان المفروض حل هذه القضايا عند اهل الشرع، لان دي قضايا شرعية في المقام الاول. فما بالك بأن الذين يعني من المفترض أن إليهم مرد الفصل في هذه الأحكام وفي حلها زادوها تلبيسا على تلبيس، فأصبحوا في النهاية يقولون الوضع الوقت الإيه القائم على ما هو. ولذا أنت النهاردة كمثالين بسيط جدا جدا جدا تجد إنه إيه إن الكفر حتى لو

الشعوب سكتت وقالت لك الحمد لله ايه يا عم احنا مالنا واحنا هنعمل ايه واحنا مستضعفين واحنا كذا واحنا كذا والاسلام في القلب والقصه مالناش دعوه، يبقى دي فرصه مناسبه لايه لمزيد من ايه من اكل دينيها. قالك العلماء هدموا يبقى لازم يعملوا خطوه تانية مع العلماء. العلماء سكتوا وكويسين وندخل لهم بخطوه ايه خطوه. ومما يؤكد هذا انه بعد حرب الخليج كان احد اخواننا والدته متدينه، هي توفيت رحمه الله، وابوه كان راجل علماني ممكن جدا جدا جدا، فكان ابوه من ضمن ما يقوله كان ابوه بيقول اليهود النصارى مؤمنين وسيدخلون الجنه، والد هذا الاخ. فهو قال لامه ان ايه ان ابوه ده كفر. فامه قالت له انا عاوز يا ابني فتوى من عالم ولو كان كده انا هسيبه. فقال لها روحي للشيخ محمد عبد الناصر، كنا في السجن ساعتها في وادي المطلوب. فامه ذهبت قالت ايه؟ قالت لزوجها يقول كذا كذا، هو ما بيقولش كده بس ده هو بيقول كلام كتير يعني بينتقد على القران، ان القران فيه ايات كتاب كتير وبيقول ما فيش حاجه اسمها مسيح الدجال، ما فيش حاجه اسمها كذا، يعني ايه عنده حاجات كتير قوي ايه كفر كتير يعني. انا ما بصليش الجمعه خالص، بصلي في البيت ده لما بقى يصلي يعني. فالمهم انه ايه الشيخ محمد هداه الله قال لها لا هو معذور بالجهل. طبعا احنا هنبقى نبين الرد على هذه المقولات لما ندخل في موضوعنا باذن الله سبحانه. قالت له طب تعالى كلمه، كلام جميل حد عمل. فقال لها انت مين اللي بعدك ليه؟ قالت له ابني ابنك مين؟ قالت له ابني في السجن. قال لا مش ده. فقمت بتجهيز شريطين في طريق هذه المساله ونحو ذلك، شريط او شريطين في بيان كفر هذا الرجل وبيان ايه الرد على فتوى الرسول بتاعت الشيخ محمد عليه الله، واعطاهم والدتي تسمع الشريط فسمعت فاقتنعت بالكلام وقالت له ده كلام ممتاز جدا وكذا، اقتنعت ان اباك هذا الرجل. ورحت السعوديه بعدها تعمل عمره، فقال لها كويس هتلاقي بقى الشيوخ هناك بيهتموا جدا بموضوع الايه؟ التوحيد والحاجات دي، ويعني عاملين كتابات جميله في الموضوع ده وكده، فاساليهم. فاتصل بيه كنا معاه برضه بالتليفون، قالت له يا ابني كل ما اكلم شيخ اقول له جوزي ما كفرش ايده النصارى، اقول لا اصل الموضوع ده ما بكلفش فيه. كل ما تيجي تقول له يقول لا. فاتصل باللجنه الدائمه، جابت النمره اتصل بيها، فواحد من السكرتاريا او المصريين هناك قالت له يا ابني اللجنه الدائمه معايا. قال لها يا حاجه، قالت له انا ايه يا ابني كنت عاوز ليها سؤال. قال لها قولي السؤال واحنا نجيب لك اجابته. قالت له انا جوزي ما بيكفرش يرد النصارى بيقول ان هم يدخلوا الجنه. قال لها بقول لك ايه يا حاجه، قالت له قال لها اللجنه الدائمه سافرت باكستان خالص. قالوا حضروا مؤتمر هناك. قالت مفيش ولا عالم. قال لها مفيش ولا عالم يا صاحبي ما تصليش بينا تاني. فاصبحت هناك قضايا في دين الله سبحانه وتعالى يعني اشهر من ان تذكر، ولكن اهل العلم كتموها وايه ولبسوا فيها و فما لو على السكوت عليها الا من رحم الله. فالمقصود من هذه الامثله البسيطه ان احنا نبين مدى المأساة التي نعيشها ومدى فقاعة العلماء، سواء في اصدار احكام، سواء في بيان حل حتى ايجاد حل مش عايزين يحلوا، سواء في حاجة. فطبعا هذه الامور بنذكرها عشان نقول ايه ان لازم المسلم بقى اللي هو عاوز دينه وعاوز ينجو امام الله عز وجل، عاوز يطبق احكام صحيحة وعاوز يضبط الامور بضوابط صحيحة، لابد ان يمحص هذه القضايا تمحيصا دقيقا صحيحا. كل دي بقول بس ايه كمقدمه لبيان اهميه ايه الامور ومعذره من الاستفتاء حتى نعيش هذا الواقع المر الذي نعيشه. مثال تاني بقى استخدمه في حاجه معينه برضك معلش عشان دي قضيه مهمه ناخد بالنا منها، اللي مساله ايه ان هم يتعمدوا اظهار اشياء معينه عمدا امام الشعوب عشان يشوفوا رد فعل ايه الشعوب عليهم ايه ورد فعل الملك حسين مات من سنوات، واللي ماسك دلوقتي ابنه الملك عبد الله ابن الحسين. فجه رجل انجليزي

احنا لازم نعيش ان دول اصدقاء واحنا بنتعاون مع بعضينا، وفي حاجه اسمها مصالح ماديه. انسوا بقى موضوع الدين والاخلاق والانتماءات الوطنيه، كل دي حاجات تاريخيه قديمه بالنسبه لنا، ولازم نعيش الواقع بايه الجديد. هذه امثله متفرقه بقولها، واخر مثال ذكرناه قبل كده اللي هو موضوع الراجل اسمه يحيى الجمل ده. اشوف ده الراجل ده طلع في التلفزيون وقال لك انا برفض الدولة الدينية، بقول لازم يبقى في دولة مدنية، لأن أنت في الدولة المدنية ممكن تقول لجمال عبد الناصر ده دكتاتور، أنت ممكن تقول للسادات أنت دكتاتور، ممكن تقول لحسن مبارك ده دكتاتور، لكن في الدولة الدينية هتيجي تقول لربنا أنت دكتاتور؟ ما تقدرش. والعياذ بالله تعالى، وكأن الله يخطئ، وكأن الله لا ينتقد عليه. طبعا قال كلامه ده وهو راجل مش عبيط، ولا راجل عادي، ولا راجل عادي، ده راجل واخد دكتوراه في القانون، وراجل كان ساعتها بيشغل منصب نائب رئيس الوزراء. طب لما جه قال الكلام ده، اخبر حضرتك انت، وحصل عليه انتقادات كثيره، وان كان في ناس ينتقدوه دون ان يكفروه، ماشي، يعني كانه عيب ان يقول كده في حق ربنا وخلاص يعني، لكن ما قالوش ان ده كفر وكذا، وفي ناس كفروه في كذا وفي كذا. طلع الشيخ الازهر قال لك لا، انما الاعمال بنيات. لا تفقين يا اخواننا انما اعملوا ايه؟ وهذا كلام باطل. اذا ما نقول بقى ونقول بسرعة انه اجمع العلماء على ان الاعمال الحرام والمكروهة ليس فيها نية، فليس شخص ان يفعل عملا محرما ويقول انه عمله بنية. يعني فيش واحد مثلا يجي يقول لي ايه ده انا ببص للمرأة عشان اتأمل في خلق الله، يقول لا، ربنا قال كل من يغض ايه ما كانش باستثناء من الشرع. ليس لك أن تفعل الحرام على نية حسنة كما تزعم. يجيش واحد يمسك إيد واحدة ويقول لك، نقول له يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه مرخة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك لا، اصل انا ما بصفش بشبوه، او انا مثلا ايه نزل الاخوات مع بعض مثلا يعني. لا، فنيجي نقول له ما اخواننا الاعمال الحرام المكروهه ليس فيها نيه. ليه؟ لان الشرع نهى عنها، مش اجازها بنيه ومنعها من غير نيه. يعني ما قالكش مثلا ايه انظر للنساء بس بقصد التامل في خلق الله، ما قالش كده، لكن قال كل من يغض من أبصره. ثانيا سنبين له بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أن كل من استهزأ بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله عز وجل أو كذا وكذا فهو كافر ظاهرا وباطنا، إلا إذا كان مكرها. وهنبين الأدلة على ذلك، وحسبنا أن نقول إن الناس الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبلاه يأتي رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد عنكم. هؤلاء النفر كانوا في جيش المسلمين، يعني كانوا منتسبين للإيه؟ الإسلام، وكانوا بيصلوا مع المسلمين وخارجين معهم للجهاد، وكانوا فلما قالوا ما قالوا وذهبوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا بنهزر وبنتكلم كلام فارغ، بنلعب بنهزر ما نقصرش نكفر يعني، وانا اتحدث حديث رجاء بنقطع به عن الطريق، يعني بنتكلم عشان نسلي السكة عشان نقطع عنائد ايه الطريق. ومع ذلك تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترضوا قد كفرتم بعد ايمانكم. فابن تيمية رحمه الله يقول ايه كتاب الايمان، يقول وهؤلاء الناس دول اللي استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ونزلت فيهم ده، وهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض نلعب. يعني هم ما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كنا بنهزر بنخوض بنلعب، عايزين يقولوا إحنا ما كناش بنعتقد الإيه الكفر، ما نقصرش نكفر، إحنا ما نقصرش نكفر، إحنا بنقصد نهجر، نقصد إيه نسلي السكة مش أكتر. وهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل انما كنا نخوض ونلعب. ولكن بين تعالى ان مجرد الاستهزاء بايات الله وأنه لو كان أصل الإيمان في قلوبهم اللي بلغ عن حدهم لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. وكما قال غيره وسنذكر كلام بعون الله، إن من صدر منه استهزاء أو سب لله أو لرسول صلى الله عليه وسلم أو لديني أو لكتابي أو كذا أو كذا، فإن هذه دلالة واضحة على زوال التعظيم من القلب، إذ يستحيل أن يوجد التعظيم في قلب العبد ومع ذلك يستهزئ أو يستخف أو يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو كذا. بس ده بديهي، أنت رجل أنا قاعد قدامك، لو أنت شتمتني أو استهزأت بي يبقى أنت بتحترمنيش، ما أصلي مش محتاجة كلام يعني إيه، مش محتاجة إثبات. فكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة واضحة على أنه لا يوجد تعظيم في قلبه، ومن زال التعظيم في قلبه فهو كافر، لأن التعظيم لا صح لمن دونه تعظيم، كما سنتكلم إن شاء الله عن تعريف الإيمان عند أهل السنة، أن التعظيم عمل واجب من أعمال القلب، ما لكم لا تخشون الله وقارا. دي نقطة بس بسيطة ولكن الموضوع له تفصيل طويل. ونرجع نقول تاني آخر حتة، إن الراجل ده مش راجل عادي، ده راجل في منصب ولاية على الناس، نائب رئيس الإيه؟ الوزراء، يعني يعتبر الراجل الثاني في الدولة، خاصة ما فيش رئيس جمهورية في الدولة، وطلع قال في التلفزيون يعني عمدا يعني أمام الإعلام وما اعتذرش، قال لك ده أنا نيتي مش كده، قال لك يعني ما طلعش قال لك ده أنا آسف واستغفر الله أتوب إليه، قال أنت وشيخ الأزهر مفلسف موضوع قال لك إنما الأعمال بالنيات، وقال لك أهو إنما الأعمال بالنيات. واستمر في منصبه الى ان هو اللي استقال في النهايه، هم ما قالوش وحب هلك، وجاي مره استقال جاء المجلس العسكري ايه رجعه تاني، وبعد كده رجع بعدها بشويه استقال، وبالك هم مرتين يقدم استقال، اول مره رفضوا يقبلوها بعد الكلام ده كمان، ومع ذلك ان الملايين من الشعب ما عملوش حاجه. ليه؟ لان زي ما قلنا ان القضيه عند كثير من الناس قضية مش مهمة، يعني النهاردة ممكن تسوق الناس لأجل قضية مثلا تتعلق بالخبز، تتعلق بالعمل، تتعلق بالحريات، تتعلق بكذا. ليه؟ لأن الإعلام حط في أذهان الناس إن القضية دي قضية مهمة كده، هذه قضية الحياة، زي ما هما دايما يتكلموا يقول لك إحنا هدفنا مصر، إحنا نعيش لمصر، هو ده الهدف الأعظم اللي كلنا لازم إيه نتكاتف عليه. قالك اول يجي يقول لك هدفنا الديمقراطيه، هي دي هدفنا في الحياه، هي دي القضايا العظمى اللي احنا ايه عشان هلالي، فخلاص هو يسوق حياته كلها لهذه الايه القضيه. لكن الدين يا عم الموضوع بسيط، انت هتحاسب الناس، وانت يعني خلاص اللي طلعت فيها، وانت بقى اللي هتعدي الكون، واحنا ما لنا يكفر ان الطاشع تقول له يا عم طب مالوش ولا على المسلمين، وانت انت مالك انت ولا انا مش انت هتحاسب فيها. وكأن أحكام الدين هذه لا لازم لها ولا معنى لها، وكأنها انقضت وماتت، وهذا كله يعطينا مؤشرا لإيه؟ للواقع الذي كنا حدث فيه تمالك. طبعا أكبر مسؤولية على الإطلاق تحملها العلماء، لأن هم زي ما قلنا ما بين تخاذل في هذه الأمور، ما بين تلبيس في هذه الأحكام، ما بين إماتة لهذه الأحكام، ما بين سكوت على المنكر، ما بين ما بين ما بين ما بين ما بينك ان انا يقعد يقول لك ساعه ما تيجي تشد عليه يقول لك اصل التكفير ده قضيه صعبه، واصل احنا الاحكام دي عاوزه يا ابني فتاوى، واصل في فرق بين كفر العين وكفر النوع، وفي حاجه اسمها تكفير معين، وقعد يقول لك شو الكلام في النهايه حسسك ان القضيه ايه اصعب من قضيه انك تستاصل الزائده الدوديه. طب ماشي يعني ما لهاش حل يعني؟ ما لهاش حل خلاص، هي كده سيبها كده، حلوين احنا كده الحمد لله، ودينا الحمد لله نتكلم في حاجات كتير عن الدين وفي الحاجات دي حاجات كتير عن الموضوع، هنتكلم النهارده في الاخلاق موضوع كويس انا الامثله دي طبعا على شكل اقول لو قعدنا نستفيد فيها نقعد ايه سنه واثنين وثلاثه، من كل يوم بتتجدد علينا امثله كده. ان كان من اخر امثله معلش يعني دي اخر حاجه بقى انا طولت على حضراتكم وبنقولها بقى التانية عن السيد دي، بس بقى مش بتتعلق بمسؤولين علمانيين او كذا، ولكن بتتعلق بقى بالحركات الاسلامية الصلاحة. ان النهاردة راجل للدكتور محمد موسى اللي هو رئيس حزب العدالة والتنمية الحرية والعدالة، معلش بتاع الإخوان ده، الحزب اللي اسمه الإخوان المسلمين، طلع يقول لك مفيش لا يوجد خلاف بين المصريين مسلمين ومسيحيين اختلاف عقائدي، مفيش اختلاف عقائدي بين المسلمين وبين المسيحيين، الاختلاف بين المصريين مسلمين ومسيحيين اختلاف ديناميكي. واحد يقول يعني ايه ديناميكي؟ يعني تفاعلي. طب يعني ايه اختلاف تفاعلي بين المسلمين والمسيحيين؟ فزلك حتى فزلك. انا طبعا مش قصدي ان انا اتريق عليه او قصدي كذا، لكن عاوز اقول انا مفيش بيني وبينه علاقه شخصيه اصلا، مفيش بيني تعامل ولا قابلته مره في حياتي، انا بشوفه بس كده في الاعلام. والعجيب انه مؤلف كتابات اسلاميه، يعني مش راجل ساذج ولا راجل عبيط، لا مؤلف عدة كتب الإخوان بيعتبروها كتب للمسلم المعاصر، يعني مش راجل مثلا ساذج ولا راجل مثلا ما يفهمش في الدين. وبعدين رجع تاني شوية، كان نازل على قناة اسمها الحياة بيتكلم مع مذيعة، فبتقول له إيه أهمية دور المرأة عندك؟ ولا لا المرأة ليها أهمية كبيرة، وطبعا هقول المرأة صح ليها أهمية، ولكن المهم يقول كلامه يعني. قالوا احنا عشان كده كل محافظة عاملين فيها أمينة للمرأة، فالمرأة عندنا في الحزب ليها دور كبير جدا. وواحدة مثلا زي الدكتورة جورجيت كليني دي نصرانية على فكرة، أهلي هو طبعا متعمد يدي المثال عشان يبين ان الراجل ايه ديمقراطي، الراجل يعني بيجيب أمثلة من النصارى مش من المسلمين عشان ما حدش يتهم التحيز. سنة كويسة جدا جدا جدا متميزة وليها مكانة وأثبتت مش عارف ايه وأثبتت جدارة وقعد يمدح الكيل مع ان محدش يعرف هي عملت ايه اصلا. جورجيت كليني دي انا اقول لكم كنت بتعمل ايه بس بعد ما خلص والقصة والموضوع، وانا بطالب ان هي ترشح نفسها دلوقتي بحيث تبقى عضوة في مجلس الشعب، بس عضوة منتخبة بدل ما كانت معينة، الساعة كانت معينة من قبل ايه؟ قصر البركة يعني مش انتخاب. وقصر الموضوع مش عقيته بالنسبة لتطبيق الشريعة، قال لما الشريعة السنة مطبقة، الشريعة السنة مش مطبقة، الدستور بيقول الشريعة السنة مطبقة ليس التشريع، فهي موجودة أصلا، هي مش حد قال مش موجودة. طبعا بيستهبل علينا زي ما هنقول، قلت له لا أنا أقصد الحدود يعني زي قطع يد السارق مثلا، علاقة بها السارق، لا الكلام ده مش من الشريعة السلامية، الكلام ده مش من الشريعة السلامية، ده كلام فكر والعياذ بالله. طبعا هو كده نقدر نقول بكل بساطة شديدة جدا ان هو انكر آية من القرآن، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هو بكل بساطة يقول لك لا ده مش من الشريعة الإسلامية، ده كلام فقهي، يعني كأنه مثلا كلام واحد فقيه بتاع يعني حاجة كده مسألة خلافية مسألة، فاحنا بنقول كده ليه؟ هذا يقرب هذين المثالين، مثال كلامه أن لا يوجد خلاف بين المسلمين والمسيحيين اختلاف عقائدي، لا يوجد خلاف عقائدي مع أن النصارى كفار، يعني خلاف بيننا خلاف والنصارى بيكفرونا، يعني هو حتى لو فعلى أي وضع سواء عندنا وعندهم خلاف عقائدي، وهذا هدم لدين الله سبحانه وتعالى وعدم تكفير من كفره من القرآن والسنة. وللعلم بقى قضى ياض رحمه الله قال بالنص كذا، قال بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى، على من لم يكفر أحدا، مش اليهود والنصارى كلهم كمان، لا على من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك، لأن النص والتوقيف على تكفيرهم، فمن لم يكفرهم فهو مكذب بالنص والتوقيف، يعني اللي ما كفرش بقى كده هو كذب بالقرآن وكذب بالسنة، والإجماع انعقد على ذلك. أنا شفت قلت لي ذكر الكلام ده القضاء في الشفاء الجزء الثاني لو موجود أقرأه في النص عندي موجود بالنص. فنقصد أن نقول إن عادي الراجل إيه مرة ما كفرش النصارى يقول لك خلاص معاهم مش عقائدي، ومرة يقول لك ده إن قطع هذا السائل ده مش دعوة بالشريعة. المصيبة هنا بقى انه ايه، لو راجل عادي هنقول راجل عادي، لو راجل علماني هنقول راجل ايه، لا ده راجل رئيس اكبر حزب مفروض ان حزب اسلامي اصطلاحا اللي هم الاخوان المسلمين،

نظم هذه القضايا دايما يا اخواننا في حاجتين ناخد بالنا منها. الحاجة الأولانية دايما أي قضية في دين الله دائما تعالج بثلاثة خطوات أو بثلاث معالجات. أي قضية شوف بقى أي قضية بالذات في العقيدة دايما تعالج بثلاث إيه؟ معالجات. معالجة يعني تعالجها بغلو دائما، ومعالجة تعالجها بإيه؟ بتساهل، ومعالجة وسطية. ودايما هتلاقي من أهل الحق ومن أهل المعالجة الوسطية. يعني تعالى مثلا في الأسماء والصفات هتلاقي ناس يشبهون الله عز وجل بخلقه المشبهة والمجسمة وكذا وكذا، وناس تانيين ينفوا الأسماء والإيه؟ الصفات، أو يؤولونها تأويلا بعيدا أو يعطلونها. مالك؟ تلاقي مثلا في المسلم الفاسق أو المسلم الملي أو المسلم مرتكب الكبيرة أو كذا أو كذا كذا، ناس يكفروا زي الخوارج، وناس ايه يقول لك مؤمن كامل الايمان زي الايه المرجئه واهل السنه توسط ايه بينهم. دايما تلاقي اهل السنه هم الايه هم الوسط في كل الامور. القدر، ناس ينفون قدر الله عز وجل وناس يثبتون القدر ويحتجون به، فتلاقي في القدريه وفي الجبريه، دول ينفوا القدر ودول يحتجوا بالايه بالقدر، واهل السنه توسط ايه. كل مسائل الدين تأكد من هذه المسألة دائما خاصة في أمور العقل، تأكد منها. برضك في الرخص العادات الفقهية ناس تشدد في الأمور أكثر مما افترض الشرع، وناس تترخص بأي رخصة بأي شبهة، وده أهل السنة في إيه؟ وسط إيه؟ وسط إيه؟ كل مسائل الدين تأكد إن دائما ده إيه؟ طرف متساهل وطرف ايه اهل غلو واهل الحق وسط ايه. دي حق لاحظها دايما في كل الاحكام اللي احنا عن ايه هنذكرها وامثال هنذكرها، هيثبت لك ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. دي علامه على الصواب باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه ان احنا قبل ما ندخل في القضيه دي، معلش انا في النقطه يعني، ان احنا اي مساله في الدين لازم تلاقي عليها كلام لبعض اهل العلم، لازم اي مسألة اي قضية حتى اي قضية في الدين مهما يكون عليها نصوص، ولازم تلاقي ان في عالم خالف، بعض العلماء استثنوا مسألة معينة، لازم تلاقي لازم فيها تلاقي في اختلافات. اي حاجة في الدنيا لازم اجيب لك عليها ايه وجه دلالة اختلاف. فلو قضية ان اي معالجة هنجيب اقوال بعض اهل العلم فقط وخلاص دون ضابط ودون قيد، مش هنفصل في المسكة. انت في صدر ان انت عاوز ترجح، في صدر ان انت عاوز تمحص المسألة بقى تمحيص مش نقولات بس، لو عاوز نقولات في اي مسألة سهل سواء ايجابا او ايه او سلبا، تمام. ودي مسألة سهلة ان انا ممكن اعمل لك بحث اقول لك ايه قال فلان قال علان. لا احنا اما نيجي على المسألة ان شاء الله هنحط قاعدة الاول كيف نعالج المسألة دي قبل اي حاجة، كيف سنعالج الايه؟ ليه بقى السبب مهم انا اذكره دلوقتي ونقف عليه؟ هو ان نعلم ان احكامنا العمليه في الدنيا لن تغير مما عند الله شيئا. ان احكامنا العمليه في الدنيا لن تغير مما عند الله ايه؟ شيئا. واصل لان لما بتقابل الانسان مشكله، ودي بتقابل كثير من المسلمين، لان هم مثلا يفتكر ان لو حكم على واحد مكافر لازم انه من اهل النار، ولو حكم على واحد ان مسلم لازم انه من اهل ايه. لا يا عم، انا احنا بنصد الحكم عملي ظاهري، حكم عملي ايه ظاهري، واخبار حديثك انت مش كلام انا اللي هيدخله الجنة ولا كلامك انت اللي هيدخله الجنة. فاذا كان الامر بذلك احنا يهمنا ان نمحص المسألة لا ان نصل الى غرض في نفسنا. انت لو قعدت تدافع عن واحد وهو كافر فعلا دافع عنه للصبح لن ينجيه ذلك عند الله عز وجل. فانت مفروض ان يبقى بغيتك هو تمحيص الحكم الشرعي، مش بغيتك لا ان تتشدد في الحكم عليه ولا ان تترخص في الايه في هذا الحكم عليه، لان يعني انت في النهايه مش هت ايه لن تغير مما عند الله ايه شيء. فيبقى انت مفروض تمحص المساله تمحيصا صحيحا قد يتقوا الله ما استطاعوا، هذا من التقوى وهذا من التقوى. فهنبقى برضك قبل ما نتكلم في الحاجات دي هنبقى نقول ايه كيف نبحث المسألة ونضع لها يعني الصورة مضبوطة، عشان لما نيجي ناخد من أقوال أهل العلم هنلاحظ إن في حاجات أقوال هنطرحها وهنقول ليه أقوال في أي قضية هنتكلم إيه؟ يعني في أقوال هنستشهد بيها هنقول ليه استشهدنا إيه؟ يعني اشمعنى بدينا هذه الأقوال على فيه بإيه؟ أقوال كما سنلاحظ عند الإقاع على المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مش قضية يعني مثلا قضية الرجل الجاهل دي اتكتب فيها حد علمي حتى الآن حوالي مثلا حدود 25 كتاب يخصون القضية قديما وحديثا. على انت والعذر بالجهل عقيدة السلف الصالح والعذر بالجهل بدعة الخلف ومش عارف والقول المبين في غد القول المنيف في غد بدعة التكفير وسعة رحمة رب العالمين في إثبات العذر في الدارين سلبا وإجابا، يعني سواء إثبات الجهل أو نفي الإيه الجهل، واخد بالك معايا؟ سلبا وإجابا وتعقد فيها منظرات وتعقد، ودول بيجيبوا أقوال علماء دي بيجيبوا أقوال إيه؟ علماء. طب إحنا هي قضية كيف نرجح فيها؟ وزي ما حنبين أنا واحد مثلا زي محمد عبد الوهاب ده له أقوال العذر والجهل يقينا، وأقوال تلك العذر والجهل يقينا عينا. أنا أنت كشخص وسليمان بن سحمان كذلك. هتلاقي إن أنت إيه النقولات سهلة. أنا مش قضية النقلات إيه هي اللي هتمحص المسألة، فإحنا لازم نضع قاعدة طب كيف نمحص المسألة وكيف نبحث المسألة، هذا ما نسأله إن شاء الله في المرة القادمة.